يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأجير البيت على الشخص الذي لا يحضر مع جماعة المسلمين أو يركب دشا على البيت المستأجر؟ لا يجوز هذا، أن يؤجر البيت لمن يعصي الله فيه، والتأخر عن صلاة الجماعة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك تركيب الدشوش التي تأتي بالفضائيات الماجنة والفاسدة، لا يجوز تأجير البيت لمثل هؤلاء لأنهم يستخدمونه للمعاصي، هذا لا يجوز. نعم.